بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نستكمل كتاب النكاح وتوابعه من كتاب بلوغ المرام. باب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، وتعريفه شرعا حلف الزوج أن يمتنع عن وطئ زوجته مدة 4 أشهر فأكثر. إيه حكم الإيلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا آل الرجل من امرأته 4 أشهر فأكثر فهذا أمر محرم، لأن في ضرر على المرأة. أما إذا كان أقل من ذلك بغرض تأديب المرأة يبقى ليس فيه إثم، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه كما يأتي. أما إذا كان بغرض الإضرار بالمرأة وعضلها ومنعها من حقها فهذا أمر محرم حتى لو كان أقل من 4 أشهر، لأن يجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف تشمل النفقة وتشمل أيضا الحق، حق الفراش، وهو الجماع، وهو بحسب قدرة الرجل كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحسب الحاجة. وذكر هو جملة من الأحاديث في باب الإيلاء. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو رقم 944، قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. هذا الحديث وإن كان ضعفه الألباني رحمه الله، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح. واعتزل صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لأنهن طالبنه بمزيد من النفقة، وأيضا يعني تآمرنا عليه في مسألة تحريم العسل، فاعتزل صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا تأديبا لهن، وجعل الحرام وجعل الحلال حراما، يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل، وقيل حرم على نفسه ماريا القبطية، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. المسألة دي تكلمنا عنها، أن الرجل إذا حرم امرأته يعني لها أنت علي حرام، فهي يمين يكفرها، يمين يكفرها، إلا إذا نوى الطلاق ليس ظهارا، الظهار حيأتي بقى. يعني قال لها أنت علي حرام، يبقى ده إيه؟ تحريم فقط، يبقى فيه كفارة يمين. ويقع طلاق إن نوى الطلاق، لو قال لها أنت علي حرام يقصد الطلاق، أو أنت محرمة علي ينوي الطلاق، وقع الإيه؟ الطلاق. لم ينوي الطلاق يبقى فيه كفارة يمين. أما الإيلاء يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر. إيه حكم هذا الإيلاء؟ إن المرأة ترفع أمرها إلى القاضي شاكية، والقاضي يلزمه إما أن يفي يعني يرجع عن عزمه ذلك، وإما أن يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. حديث اللي بعده حديث 945 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. هنا في مسألة مهمة، وده قول جمهور العلماء أقدم من هذا الحديث، أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي 4 أشهر، بل لابد أن يوقف المولي. يوقف يعني القاضي يلزمه، يقول له كده مضت 4 أشهر، إما أن ترجع عن عزمك وإما أن تطلق. يعني مش مجرد المضي 4 أشهر يقع طلاق، لأن ده قول البعض أهل العلم، وده قول مرجوح، قول مرجوح، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، يعني بعد 4 أشهر، إن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق يبقى في عزم للطلاق بعد الأربعة أشهر، ليس بمجرد مضي الأربعة أشهر يقع عليه الطلاق. ده قول ضعيف، قول جمهور العلماء أنه يوقف المولي، يوقف معنى أن القاضي يلزمه يقول له إما أن تفيء وإما أن تطلق. سبحان الله، وده من رعاية الشريعة لحق المرأة، رعاية الشريعة الإسلامية لحق المرأة. المرأة كانت في الجاهلية ليس لها حق، زوجها يعلقها بالسنة والسنتين ويطلقها ويتركها مدة طويلة ثم يردها، وعدد الطلاق مفتوح، يطلق ثم يعود ثم يطلق ثم يعود ويؤلي منها ويظاهر براحته خالص. الدنيا دي المرأة دي كانت عبارة عن ايه، شيء كده من يعني من متاع البيت يعني. فالشريعة حفظت حقوق المرأة، فمن ضمن هذه الحقوق ان الرجل يحرم عليه ان يمتنع من وطئ امرأته اكثر من اربعة اشهر بلا عذر، وان يحلف على ذلك. بل الصحيح كما ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان هذا بحسب العرف والعادة والقدرة وحاجة المرأة. فهذا الحديث يدل على هذه المسألة، انه يوقف المولي ويلزم بإما بالطلاق وإما بالفيء والرجعة. وعن سليمان بن يسار رضي الله رحمه الله قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقيفون المولي أو المؤلي، رواه الشافعي، وهذا حديث صحيح. سليمان بن يسار أحد التابعين الأفاضل يروي عن الصحابة، يبقى ده مذهب جمهور الصحابة أن المولي يوقف إما أن يفيء وإما أن يطلق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه الحاكم. ليس بإيلاء يعني ليس بإيلاء يتدخل فيه القاضي، أخبرك يعني القاضي في هذه الحالة لا يتدخل. الأمر ترفع، المرأة ترفع أمرها للقاضي إمتى؟ بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لو أقسم ألا يقربها. طيب هتقول لي أنت هو ما أقسمش بس هو ممتنع من معاشرة امرأته بلا عذر أربعة أشهر فأكثر، هل لي ترفع أمرها للقاضي؟ آه نعم ترفع أمرها للقاضي. يبقى القضية مش في الحلف، وإن كان لفظ الإله يعني الحلف، لكن هذا يقوم مقامه، لأن الغرض هنا الحكم منوط بعلة، منوط بإيه؟ بعلة، وهو ضرر المرأة، ضرر المرأة. فالحكم ده الشريعة يعني جعلته لرفع الضرر، فهو إن لم يقسم يضر المرأة أم لا؟ يضر المرأة، فسواء أقسم أم لم يقسم وامتنع من معاشرتها فأكثر من أربعة أشهر فهو يضرها بذلك، فلها أن ترفع أمرها للقاضي، والقاضي أيضا يلزمه بذلك. ده بالنسبة لحكم الإلاء. بعد ذلك يأتي حكم الظهار، والظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل: أنت علي كظهر أمي. ده ذكر في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وإيه؟ وزور. منكر من القول وزور. والظهار محرم، الظهار محرم سواء كان ظهارا مؤقتا أم ظهارا مطلقا. في ظهار مؤقت في ظهار مطلق، يعني يقول لها أنت علي كظهر أمي مثلا شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة. لو أربعة أكثر من أربعة فأكثر يبقى حكم ليه؟ المولي برضه، خدت بال حضرتك؟ وعليه ليه؟ الكفارة اللي حياتي ذكروها إن شاء الله. أما بالنسبة للظهار المطلق نقول لا أنت عليك ظهر أمي مطلقا. طيب هل لو شبهها بغير أمه تحرم أم لا؟ لا أنت عليك ظهر أختي، بنتي، جدتي، عمتي، خالتي، كل هذا سواء عند جمهور أهل العلم خلاف الظاهرية ورواية للشافعي رحمه الله. فإذا شبهها بمن تحرم عليه أبدا ولها أنت علي كظهر فلانة أو علانة ممن تحرم عليه أبدا يبدأ اسمه إيه؟ مظاهر. أتى منكر من القول وزور. طيب إيه حكمه؟ حكمه أنه محرم. كيف يتحلل منه؟ يتحلل منه بما ذكر في القرآن: الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. كل ذلك قبل أن يمسها، كل ذلك قبل أن يمسها. ذكر هنا في الباب أحاديث، حديث الأول جاية التفاصيل إن شاء الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته، ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. رواه الأربعة، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وزاد فيه كفر ولا تعد. هذا الرجل وقع على امرأته يعني جامعها قبل أن يكفر، فكده ارتكب إثما، ارتكب إثما آخر، بإثم الظهار وإثم أنه جامعها قبل أن يكفر، إن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. والمسيس هنا المقصود به الجماع، وده من أدب القرآن أنه يكني عما يستحيا منه، قبل أن يتماس يعني من قبل الجماع. وبعض فريق من أهل العلم كمالك والشافعي يقول الجماع ومقدمته، وده الراجح، أنه ليس له أن يستمتع بها لا بجماع ولا بغيره حتى يكفر، فإن فعل أثم. طب هل يجب عليه كفارة أخرى؟ في قولين للعلماء، يعني بعض العلماء بيقول إن قرب المرأة أو مسها جامعها قبل أن يكفر عليه كفارة أخرى، يبقى كفرتين. والراجح لا، كفارة إيه؟ واحدة، ويأثم ويستغفر ربه سبحانه وتعالى لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسا. حديث الآخر، حديث 949، عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. فهذا الحديث أيضا في حكم الظهر، وده كان ظهار مؤقت، ظهار مؤقت أنه ظهر منها حتى ينقضي رمضان، وثم أنه جامعها قبل أن ينقضي الشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. طبعا أصل ذلك في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، أن خولة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن زوجي هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ظاهر مني، ولم ينزل القرآن في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم وحدتها ووحشتها، وأنها تحب ابن عمها، كان ابن عمها ذلك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. ثم قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. هنا طبعا في مسائل، الذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبة، يبقى الظهار كفارة تحرير رقبة، ثم يعودون لما قالوا. يعني إيه يعودون لما قالوا؟ في خلاف العلماء في تفسير العود، وأحسن ما قيل قول الشافعي رحمه الله أن يمسكها، يعني بعد ما يتلفظ بالظهار يمسكها قدرا يسع فيه الطلاق. خليك معي واحد واحد. يعودون لما قالوا في أكثر من تفسير، بعض العلماء يعني يقول يعودون لقول الظهار مرة أخرى، يعني يكرروا مرة بعد مرة، وده قول ضعيف. وبعضهم يقول يعودون لما قالوا يعني يعود إلى إرادة الجماع، يريد أن يجامع المرأة. وبعضهم يقول، وده قول الشافعي وده أقوى الأقوال، أنه يمسكها بعد الظهار، لأنه مقتضى كلامه يقول لها أنت حرام علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي، مقتضى كلامه أنه لا يقربها ولا يمسكها زوجة، فكان المفروض أنه يقول أن لها أنت عليك ظهر أمي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى كده خلص الموضوع، خدت بالك بقت محرمة علي ماشي. طب لو ماتت بعد الظهر مباشرة يبقى ليس عليها كفارة، قال لها أنت عليها كظهر أمي، قالت لها سكتة قلبية، ماتت، هو مات، يبقى ليس فيه إيه؟ ليس هناك كفارة في هذه الحالة، لأن لم يحصل إيه؟ عود. ثم يعودون لما قالوا يعني يمسك، يبقى رجع في كلامه، رجع في كلامه، يمسكها بعد الظهار مدة يتسع فيها الطلاق، يتسع فيها الطلاق. يبقى تحرير رقبة من قبل أن يتماس. جميل. طيب من لم يجد الرقبة صيام 60 ايه؟ صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. طب من لم يستطع، ده برضو من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. ربنا ما ذكرش في 60 مسكين من قبل أن يتماس، لكن جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يطعم قبل أن يمسها أيضا، يعني إن لم يستطع، إن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام يبقى يطعم قبل أن يمس أيضا، مع أنه لم يذكر في القرآن. قالوا بالقياس، وربما لم يذكر في القرآن لأن الإطعام لا يستغرق وقتا، الإطعام لا يستغرق وقتا وخفيف المؤنة، خلاف الرقبة ممكن يكون ليس عنده رقبة هيحتاج يشتري رقبة ها ثم يعتقها، أما مسألة الطعام فيسيرة، والظاهر أنه أيضا لا يمسها حتى يطعم. طيب واحد بيسأل سؤال في الظهر، بيقول دلوقتي أنا أحيانا يعني ألاطف امرأتي وأقول لها أنت أمي، أنت أمي وأنت أبويا، ماليش غيرك، كلام من هذا القبيل، فيها حاجة؟ ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. لو رجل قال لامرأتي أنت كأمي، نسأله عن نيتي، إن كان يلاطفها ويمازحها ويؤانسها فليس عليه شيء، أما إن قال لها أنت كأمي يعني في الحرمة ومحرمة علي، يبدأ إيه؟ ظهار. ده بيسميه العلماء القياس، بيسميه العلماء القياس والمعنى، قياس والمعنى. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني واحد يقول لزوجته أنت كأمي، يقصد في الإيه؟ في التحريم، في الحرمة، خدت بالك إنها محرمة عليه كأمه، مش ده ممكن من القول مزور؟ صح؟ يبقى لا يلزم أن يتلفظ بنفس الألفاظ المذكورة، وده قول جمهور العلماء، يعني مش لازم يقول لها أنت كأمي، بل قال لها أنت كأختي، أنت عليها كظهر أختي أو بنتي، ما احنا قلنا كل ده إيه؟ سواء، كل ذلك سواء. طيب إطعام 60 مسكين ده آخر شيء، الكفارة هنا لاحظ أنها بالترتيب، إن أطعم وهو يستطيع الصيام لا يجزئه، وإن صام وهو يجد الرقبة لا يجزئه، يبقى الكفارة هنا بالترتيب، وده واضح طبعا في سياق الآيات، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام. خد بالك. طيب إطعام 60 مسكين، كل مسكين قد إيه؟ مدين، كل مسكين مدين. دليل على ذلك حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم 3 أصع بين 6 مساكين، يبقى كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، اللي هما مدين يعني حوالي 1.4 كيلو رز لكل مسكين تقريبا، يعني اضرب في 60 يعمل 84 كيلو رز، خدت بالك. فده بالنسبة لمسألة الايه؟ الأطعام. وبعض العلماء يقول يجزئه مد واحد، الظاهر والله أعلم أنه مدين للموسر ومد للمعسر، مدين للموسر يعني الواجد، ومد واحد للايه؟ للمعسر. بعد ذلك باب اللعان، في حاجة مش واضحة؟ اتفضل يا أخي. ها؟ لو مات بعد تلفظ بالظهار، أيوه، ليس عليه شيء، لا ما بنتش منه المظاهرة دي، المظاهرة منها دي لازالت امرأة، ما بنتش منه ولا حاجة، بنت منه ليه؟ قال لها أنت عليك ظهر أمي ومات زوجته، عليه ذنب طبعا. لا، الظهار حضرتك، الظهار كان في الجاهلية طلاقا، كان في الجاهلية الإلاء والظهار كان طلاقا في الجاهلية، الشريعة ابطلت ذلك، لذلك جماهير أهل العلم على أن من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ينوي طلاقا لا يقع الطلاق، لا يقع، لا يقع، لأن ده لفظ صريح فين؟ في الظهار. زي ما واحد قال لزوجته أنت على أنت طالق، يقصد ليه؟ الظهار، يقع ظهار ولا يقع طلاق؟ يقع طلاق. جميل. فهنا النية ملغية بجانب اللفظ الايه؟ الصريح. بس بتقول حاجة، فاللي بيظهروا ليه؟ والتحريم، رحمك الله، التحريم تحريم مخفف، الظهار تحريم مغلظ، يعني يقول لها أنت علي حرام ده تحريم فقط، لكن يقول لها يحرمها كأمه وأخته ده تحريم مغلظ مؤبد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه منكر من القول وزور. ثم يعودون لما قالوا، احنا قلنا يعودون يعني يمسكها، يعني كأنه عاد في كلامه، رجع عن قوله. ماشي، احنا دلوقتي بنقول ايه هو ده تفسير الظهار، لو هو حضرتك تفسير العود هو لو ظهر ثم طلق مباشرة يبقى هو لم يعد فيما قال. يعني نفترض مثلا رجل مطلق امرأته طلقتين، فضل الله طلق واحد، فيقول لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق، كده هو متصلين ببعض خلاص. هل الرجل ده عليه كفارة؟ ليه ليس عليه كفارة، لأنه لم يعود فيما قال، ظهر منها ثم طلقها الطلقة الثالثة فأصبحت محرمة عليه. لو المرأة دي بأخذ مالك تزوجت رجل آخر ومكثت معه ما شاء الله أن تمكث، ثم طلقها الرجل الآخر، فأخونا ده راح يخطبها تاني، بعد ما خطبها وعقد عليها نقول له عليك كفارة الظهر، إن كنت عاد فين لما قال، لأن هو مقتضى كلامه إنها محرمة عليه تحريما مؤبدا، فالشريعة عاقبته بأنه لا يقرب امرأته حتى يكفر هذا التكفير المغلظ أو هذه كفارة المغلظة، حتى يتأدب الرجال ولا يتلفظوا بمثل هذه الألفاظ المنكرة، لتأديب من الشريعة لمعشر الرجال. باب اللعان، ايه اللعان ده بقى؟ اللعان من اللعن. ايوه حبيبي، ايوه جزاك الله خير. لو المرأة بقى قالت للرجل انت علي كظهر امي انت علي حرام، ممكن يحصل، وده حصل ايام السلف، وامروها بان تكفر كفارة يمين. طيب انت بتسأل هل الرجل لا يقربها حتى يكفر؟ لا، المرأة لا تستطيع ان تظاهر من زوجها، ولكن احنا بنلزمها بكفارة يمين. ليه؟ لان ده بمنزلة التحريم، منزلة التحريم. فلو انسان حرم على نفسه شيئا، اي شيء، اكل طعام شراب زوجة بيت، عليه كفارة يمين. يعني قال البيت ده علي حرام، الكرسي ده علي حرام، العسل علي حرام، ثم اراد ان يجلس على الكرسي او يأكل العسل او يدخل البيت، عليه كفارة يمين. وابن عباس رحمه الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. كذلك هي لو حرمت الرجل فهي بتحرمه تحريم مغلظ، الظهار، المرأة لا يصح منها الظهار، لكن عليها كفارة يمين. نعامل الظهار هنا معاملة اليمين. باب اللعان، ناخذ باب اللعان ولا شكلكم مش عايزينه؟ قول يا حبيبي. لو ماتت مباشرة خلاص ليس هناك كفارة، ما خلاص أصبحت محرمة عليه ماتت. جميل. باب اللعان، اللعان مشتق من اللعن، وهو ذكر في سورة النور، في صدر سورة النور. ذكر أول حديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اللي هو حديث رقم 950، قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت ألا وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. حديث ده فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الراوي ابن عمر رضي الله عنهما يقول سأل فلان، وده من باب الستر، من باب الستر، إنه لم يذكر اسمه، ده مستحب. يعني لو كان إنسان متورط في قضية أو في أمر قبيح وهناك فائدة من وراء حكاية هذا الأمر للبيان والتعليم، لا يلزم أن نذكره باسمه، هو فلان فعل فلان، ما نقولش اسمه، رجل من الناس، شخص اختبالك فعل كذا وكذا وعوقب بكذا وكذا. فهنا يقول سأل فلان فقال يا رسول الله رأيت، هو بيسأل، احتمال يكون هذا الرجل قد كان يشك في امرأته، ولرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، لأن كان نزل حد القذف. لذلك جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة وإلا حد في ظهرك، يعني لا يجوز لك أن ترمي امرأتك بدون بينة، تأتي بالبينة اللي هي أربعة شهود، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خدت بالك؟ ليرمي امرأة محصنة ولا يأتي بأربعة شهداء يجلد 80 جلد. طيب ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر حد القذف ذكر أمر اللعان، فكان اللعان لم ينزل حين سأل الرجل هذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة وإلا حد في ظهرك، فنزل بعد ذلك آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خد بالك طبعا الآيات فيها فوائد كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى شرع للزوج رمي المرأة في هذه الحالة لأجل ما يلحقه من العار، ويدفع عن نفسه نسبة غير ولده له، فهو مضطر كأنه في حالة اضطرار. في الغالب الرجل لا يقدم على رمي امرأته إلا إذا كان في حرج بالغ. واللعان الأصل فيه أنه مشروع وقد يجب، خد بالك من الحتة دي، اللعان مشروع، يعني يجوز أن يتكلم ويرفع أمره للقاضي ويروح للقاضي يقول له أن امرأته ارتكبت التبلك، ويجوز له أن يسكت وأن يستر عليها ويطلقها، يستر عليها وإيه ويطلقه طالما أتأكد أنها ارتكبت الفحش. خد بالك. طب هل يجوز أن يستبقيها، يستر عليه ويستبقيها؟ يجوز بشرط أن يحفظها ويصونها ويمنعها من الفاحشة ومن أسبابها ومن مقدماتها، وخد بال حضرتك، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. خد بالك، إن لم يفعل ذلك كان ديوثا، إن لم يفعل ذلك كان ديوثا، يعني هو يجوز أنه يمسكها، بس هو أصلا في الغالب لا تأتي الفاحشة من المرأة إلا بتفريط من الزوج أو من أوليائه، لكن لو هو بيحفظها ويصونها ويعلمها ويربيها ويصونها من مخالطة الرجال ويمنعها من أسباب الفساد غالبا لا يقع مثل ذلك، لأن الفاحشة لا تأتي اعتباطا، ده في مقدمات، في سلام وفي كلام وفي تساهل وفي اختلاط. خدت بال حضرتك؟ فلما يكون الرجل رجلا حازما هيمنع له هذه الأشياء، أما إذا كان هو رجل متساهل هنقول له بقى أنت عايز تستر عليها وطلقها، أحسنت، لكن في حالة لا يجوز له أن يستر عليه، أي حالة بقى تقول لي أنت؟ أيوة، إذا كانت حاملا من غيره، إذا كانت حاملا من غيره، في هذه الحالة لا يجوز له أن يستر عليه وأن يسكت. ليه؟ إن هذا الولد سينسب له، هذا الولد سينسب له، يبقى نسب إلى نفسه ولد غيره ومن ليس له، وتبقى دي مشكلة كبيرة. في هذه الحالة يجب اللعان، لا يجوز له أن يسكت. جميل، دي مسائل مهمة، خد بالك، مسائل مهمة ومسائل خطيرة. طيب هنا في مسألة مهمة جدا، لا يجوز رمي المرأة بالفاحشة بمجرد القرائن، مجرد وإن كانت قوية، بل يجب أن تكون هناك بينة، يعني القرائن دي مسألة مهمة، خد بالك. وفي خطأ في بعض الكتب، أن بعض أهل العلم يقول أنه إذا رأى رجلا يتردد عليها ليلا أو يخرج من عندها ليلا له أن يرميها، ده خطأ، ده خطأ، يروح يقول للقاضي ان هي ارتكبت الفاحشة عشان شاف واحد نازل من عندها بالليل، لا غلط، كلام ده غلط، لازم يشوف بعينه او شهود يقولوله او تعترف او ايه، اربع شهود يقولوله انهم رأوا واقعة الزنا بأعينهم ويكونوا ثقات، جميل، او هو يرى بايه بعينه، او تعترف له ويعلم صدقها، ويعلم صدقها، لان ممكن المرأة تعترف له وتكون كاذبة عايزة الله عايزة تخلص منه، امرأة فاسقة مجرمة فعايزة تزهق جوزها عايزة يطلقها، تروح قايلة له ان هي ارتكبت الايه، وعارفة بقى انه مش هيعمل حاجة، خدت بالك مثلا، يعني يعلم صدقها في هذه الحالة فقط يجوز ان هو ايه يرميها. اما لو كان في قرائن احوال لا يجوز ان يرميها. ليه؟ لان الانسان قد يفعل مقدمات الفاحشة ويتورع عن الفاحشة، صح ولا مش صح؟ وده ثابت ده حتى في الاحاديث، ثلاثة الذين انطبقت عليهم الايه الصخرة، واحد كان بيحب بنت عمه فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله فقام، صح؟ ممكن واحد بيحب واحدة يقعد يأنسها ويكلمها وبتاعه، شغل الحبيبة ده اللي بيحصل، ده الناس المجرمة دي، ها؟ ويتورع حضرته عن الفاحشة لسبب أو ليه أو لآخر، يتورع عن الفاحشة يمسك نفسه عنها، يبقى لا يجوز رمي المرأة بالفاحشة بالقرائن، لابد أن تكون هناك بينات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل البينة وإلا حد في ظهرك. فهنا السائل بيسأل كيف يصنع، إن تكلم تكلم يبقى أمر عظيم، أمر فيه حد، ها؟ بينه إلا حد في ظهر، وإن سكت سكت على مثل ذلك، ما أمر فظيع ما يتسكتش عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل التي فيها خدش للحياء أو فيها كشف للعورات حتى ينزل فيها ليه الوحش، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فلما كان بعد ذلك قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به، يعني الرجل وقع عنده هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فنزلت الآيات فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، عذاب الدنيا اللي هو إيه؟ الحد، أنه يجلى 80 جلد، لأن الرجل إذا كذب نفسه بعد أن ذكر ذلك للقاضي يجلد، وبعد الحلف يجلد، يبقى كده كذب نفسه، يبقى بيقر على نفسه بأنه قذفها بلا إيه؟ بلا مبرر، خد سبحان حضرتك، إما يكذب نفسه بيقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن لا شك أن هذه كبيرة عظيمة من الكبائر، أن يقذف امرأة عفيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كبيرة من الكبائر عظيمة، فقال له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، خد بالك هو هنا حلف، هل يجزئ هذا الحلف في الأيمان؟ لا يجزئ، يقول والله أنا مش كذاب، يبقى بيصدق إيه كلامه بيحلف، ومع ذلك دي ما تحسبتش واحد، تحسبتش، لأن اللعان لابد من حضور الطرفين، خدت بالك، وبعض العلماء بيشترط حضور المرأة وأن يشير إليها، يشاور عليها كده، خدت بالك، عشان ما يكونش فيه لا تعريض ولا لبس في الأمر، الأمر واضح وضوح الشمس. فدعاها فوعظها كذلك، يعني قال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، خدت بالك، لأن المرأة إذا نكلت، دي مسألة فيها خلاف، إذا نكلت عن الحلف يقام عليها حد الزنا على الراجح من أقوال العلماء، يعني الراجل قام وحلف الخمس أيمانات بتوعه، جميل، احلف يا فلانة، قالت لا مش حلف، جمهور العلماء أن يقام عليها الحد، وبعض العلماء يرى أنها تحبس حتى تحلف، خدت بالك، أو تقر، لا خليك بقى في الحبس هنا لحد ما تقولي حصل أو تقول إيه؟ تحلف، خدت بالك، لكن الراجح من أقوال أهل العلم، وده ظاهر القرآن، ويضرأ عنها العذاب، ويضرأ عنها ليه؟ العذاب، إيه اللي بيضرأ العذاب؟ أن تشهد، جميل؟ يبقى لو لم تشهد يبقى لن يضرأ عنها ليه؟ العذاب، خد بالك. فقالت المرأة والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، حلفت، برضه. والحلف ده لا يعد فين؟ في الأيمان. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. وده دليل، وده ظاهر القرآن أيضا، على أن الرجل يحلف قبل المرأة. إن حلفت المرأة قبل الرجل لا يجزئ، لا يجزئ. يعني ينفعش المرأة تقوم الأول وتقول أشهد بالله أنه هو كذاب وتحلف إيه 5 مرات، ينفعش، لازم هو يحلف الإيه الأول. سبحان حضرتك. ثم فرق بينهما. السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، ده اسمه تحريم مؤبد بلا طلاق، فسخ. اللي عنده إيه؟ فسخ وتفريق. والفسخ ده يقع بلعان الرجل. هتفرق فيه؟ انت هتقولي هتفرق فيه اخ صقر، انت بتقول تفرق فيه، اقول لك تفرق فيه. دلوقتي المرأة، الرجل لاعن والمرأة في مجلس الحكم، جميل، والقاضي قاعد، خلصت، راح مخلص هو خلاص، حلف 5 مرات، جينا على المرأة هربت، طلعت تجري، زوجته ولا من زوجته؟ ماتت، هو خلص ومات، ترثه أم لا؟ هي ماتت، هو مات، هو يرثها أم لا؟ لو قلنا أن الفرقة لا تحصل إلا بحلف المرأة، يبقى في الحالة دي ترثه، يبقى اللي هربانة دي زوجته، يبقى اللي ماتت دي زوجته. نقول له بقى كفنها وغسلها وصلي عليها، يلزمك لسه إيه الزوجية إيه قائمة. لو قلنا أن الفرقة تحصل بحلف الرجل، يبقى خلاص حصلت الإيه الفرقة بمجرد ما ينتهي من الحلف الإيه الخامس، رقم 5، جميل، وده الأقرب، ودوت الإيه الأقرب. خدت بال حضرتك؟ لأن العلماء ينصون على أنه إذا رجع فكذب نفسه أنها لا ترجع إليه. وبعدين هو السبب، هو بسبب الإيه الفرقة إيه، بسبب لعانه، لعانها تبع للعانه. يعني هو لو ما حلفش، ها نكل، احلف يا ابني، قال مش حالف، هنحد حد الايه القذف، ولا زالت امرأته، ولا زالت امرأته. يبقى القضية فين؟ مش في الرمي، القضية في حلفه انه يحلف 5 مرات. طب احنا لسه في حاجات جاية، ما خلصناش، ده باب اللي عنده لسه في كم احاديث لسه. ايه يا حبيبي تقول ايه؟ لا خلاص، حلف 5 مرات خلاص انتهى. جاية المسألة دي بقى ان شاء الله، كمل المرة الجاية ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. بس بتعيسوا الحاجة قبل ما نخلص؟ ها؟ لا، المرأة طبعا رأت زوجها على الفاحشة، ليس هناك لعان في حق الايه المرأة، لكن ممكن تطالب الايه بالطلاق. ها؟ اصل زنا الزوج لا يضر الزوجة كثيرا كزنا الزوجة، زنا الزوجة يؤدي الى نسبة ولد الى الرجل ليس ولده. اخذت بالك؟ نعم. ايوه، دي مسألة جاية المسألة دي. يعني هو الرجل دلوقتي لو قتل هذا الزاني بامرأته، دخل بيته فقط، فوجد الرجل مع امرأته في حالة الفاحشة، لو قتله، المسألة دي فيها ديانة وشرعا، ديانة وشرعا. ديانة ليس عليه شيء، ديانة ليس عليه شيء. والدليل حديث عبادة، حديث سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسافح، غير مسافح، يعني مش هنظر فين بضربه، بالإيه بظهر السيف ولا بحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير منا، لأجل ذلك حرم الفواحش، ولم ينكر عليه، ده اسمه ديانة. وبالقياس على أن من نظر من صير الباب فرميته بحجر ففقأت عينه فهو هدر. لو واحد بينظر من ثقب الباب يبص عليك وانت صاحب البيت، رحت انت وانت قاعد كده بحجر وفي عينه، صفيت عينه، انت عليك حاجة؟ ليه؟ لان ده معتدي، وانت بتدفع الصائل، انا قاعد في بيتي لقيت عين بتبص علي، حدفت العين خلاص، ليس عليك شيء. فده دلوقتي دخل البيت وانتهك ليه؟ ده اسمه ديانة. اسمه ايه؟ طب قضاء بقى، انت هتروح للقاضي تقول له والله الراجل المجرم ده كان في بيتي وبيرتكب الفاحشة مع امراتي، انا ما استحملتش موته، هيقول لك خلاص روح. لا، يقول لك هات 2 شهود أنه كان بيرتكب الفحش. جميل. أو وليه يقر، وليه يقر، يقول يقر أنه هو كان بيرتكب الفاحشة أو كان على علاقة بالمرأة، فإن أقر يسقط القصاص. إن لم يقر ولم تأتي بشهود البينات، وإلا بقى عشان ما يفتحش الباب، ها واحد يحتال على واحد ويدخله بيته وروح بالسيف موته ولا أصلا أنا لقيته في بيتي بيعمل حاجات غلط، بيعمل حاجات أبيحة. لا ما ينفعش، لازم إيه بينات حتى لا تهدر إيه دماء الناس. مرة جاية بقى ها قول لازم شهود، شهود أو وليه يقر أنه على علاقة بالمرأة يقر، لو وليه أقر وفي أثر العمر في ذلك والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.